الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال: وإنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه ولا متصلا به ولا منفصلا ولا منفصلا عنه ولا مماسا له ولا بائنا ولا مستويا على عرشه ولا هو فوق عباده ولا عاليا عليهم. وحظ العرش منه حظ الحشوش الأخلية، ولا تنزل الملائكة من عنده، بل لا ينزل من عنده شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا يقرب منه شيء، ولا يقرب من شيء، ولا يحب ولا يحب، ولا يلتذ المؤمنون بالنظر إلى وجه الكريم في دار الثواب، بل ليس له وجه يرى، ولا له يد يقبض بها السماوات وأخرى يقبض بها الأرض، ولا له فعل يقوم به، ولا حكمة تقوم به، ولا كلم موسى تكليما، ولا تجلى للجبل فجعله دكاً دكا هشيما، ولا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، ولا يفرح بتوبة عبدي إذا تاب. ويشير إلى الحديث: هل من سائل، ولكن هذا ببعض رواياته كما أشار بالتعليق. والمقصود من هذا أنه يريد أن يبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة أوجبت حمدا صحيحا واعتقادا عادلا، لأنهم وصفوا الله عز وجل بما يستحقه، واعتقدوا أنه جل وعلا الخالق والإله الحق، فأثبتوا له كمال معاني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وعند ذلك اجتمعت لهم من المحامد ما لم يجتمع لغيرهم من أهل البدع والأهواء. وأما أهل البدع والأهواء الذين من بعض قولهم هذا الذي أشار إليه رحمه الله، فكيف يمكن أن تكون عندهم معاني محامد؟ كيف يمكن أن تكون معاني المحامد مع هذا التعطيل؟ مع هذا التعطيل الذي جعلوه في حق الرب سبحانه وتعالى بمعاني ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وسائر أفعاله. وهذا من شؤم البدعة. قال رحمه الله: ويجوز بحكمة تعذيب أنبيائه. هو لا يزال يحكي إذا انتفت هذه المعاني، معاني المحامد، وكانت الأشياء بضدها، وإلا مثل هذا لا يقال، ولكنه يذكره لأجل أن يبين لمن يعقل أن ثمرة اعتقاد أهل البدع والأهواء هو هذا. قال: ويجوز بحكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته وأهل طاعته أجمعين من أهل السماوات والأرضين، وتنعيم أعدائه من الكفار به والمحاربين له والمكذبين له ولرسله، والكل بالنسبة إليه سواء ولا فرق البتة، إلا أنه أخبر أنه لا يفعل ذلك، فامتنع للخبر بأنه لا يفعله، لا لأنه بنفسه مناف لحكمته. وهذا غاية الباطل والضلال الذي لا يقر به لا شرع ولا عقل، فكيف يقال أنه يجوز مثل هذا بحق الله سبحانه وتعالى؟ وإنما هذا لأجل أن يبين لمن يعقل أن منتهى قول من ضل في باب القدر كالقدرية النفاة والجبرية هو هذا. قال: ومع ذلك فرضاه عين غضبه، وغضبه عين رضاه، ومحبته كراهته، وكراهته محبته، إن هو إلا إرادة محضة ومشيئة صرفة يشاء بها، لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل ولا لأجل مصلحة. وهذا كذلك من الباطل قول الجبرية وغيرهم. ومع ذلك يعذب عباده على ما لم يعملوه ولا قدرة لهم عليه، بل يعذبهم على نفس فعله الذي فعله هو وينسبه إليهم، ويعذبهم إذ لم يفعلوا فعله ويلومهم عليه. ويجوز في حكمته أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء، ونساء حيث لم يكونوا رجالا، وطوالا إذ لم يكونوا قصارا، وبالعكس، لأن هذا منتهى قول هؤلاء، أن ما يكون من الإنسان من صفات مخلوق بمثل خلق ما به في جسده، وهذا من أبطل الباطل. قال: وسودا إذ لم يكونوا بيضا، وبالعكس، بل تعذيبه لهم على مخالفته هو من هذا الجنس، إذ لا قدرة لهم البتة على فعل ما أمروا به ولا ترك ما نهوا عنه، لأنهم هكذا يقولون، يزعمون أن العبد لا قدرة له في فعل شيء، هو مجبور، وأن فعله مطالبته بالفعل كمطالبته بتغيير صفاته، فكما أنه لا يستطيع أن يغير صفات نفسه فكذلك هو لا يستطيع تغيير فعال نفسه. وهذا بسبب أنهم اختلطت عليهم الأدلة، فأثبتوا مشيئة الله ولم يثبتوا مشيئة العبد، والله عز وجل أثبت مشيئتين اثنتين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهناك مشيئة وإرادة للعبد، وهناك مشيئة وإرادة للرب، ولا منافاة بين المشيئتين كما تقدم توضيحه عدة مرات. قال رحمه الله: وله الحمد والمن والثناء الحسن الجميل، إذ لم يجعلنا عبيدا لمن هذا شأنه، فنكون مضيعين ليسنا لرب نقصده، ولا صمد نتوجه إليه ونعبده، ولا إله نعول عليه، ولا رب نرجع إليه، بل قلوبنا تنادي في ضرق الحيرة: من دلنا وجمع علينا ربا ضائعا. يعني هذا هو حال أهل الأهواء. قال: لا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايد له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء، ولا كلم أحدا ولا يكلم أحد، ولا ينبغي لأحد أن يذكر صفاته ولا يعرف بها، بل يهجرها بلسانه فلا يتكلم بها، وبقلبه فلا يعقلها. إذن ما الفائدة من أن الله عز وجل أخبر عن نفسه بهذه الصفات وهذه الأسماء والأفعال؟ وهذا مما يبين بطلان وضلال ما ذهب إليه هؤلاء. قال: وينبغي له أن يعاقب بالقتل أو الضرب أو الحبس من ذكرها أو أخبر عنه بها أو أثبتها له أو نسبها إليه أو عرفه بها، بل التوحيد الصرف جحدها وتعطيلها عنه، ونفي قيامها بها واتصافه بها، وما لم تدركه عقولنا من ذلك فالواجب نفيه وجحده، وتكفير من أثبته، واستحلال دمه وماله أو تبجيعه وتضليله وتفسيقه. وكلما كان النفي أبلغ كان التوحيد أتم، فليس كذلك وليس كذا أبلغ في التوحيد من قولنا هو كذا وهو كذا. وكل هذا قول أهل الباطل من المعطلة. قال: فلله العظيم أعظم حمد وأتمه وأكمله على ما من به من معرفة وتوحيده والإقرار بصفاته العلى وأسمائه الحسنى وإقرار قلوبنا بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة رب العالمين قيوم السماوات والأرضين إله الأولين والآخرين لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الجلال منعوتا بنعوت الكمال منزها عن أضدادها من النقائص والتشبيه والمثال. وهو الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم مالك السماوات والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه والعالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا تبرمه كثرة سؤال السائلين. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليخفى علي بعض كلامها فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجرا. وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار. ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته بل هو في قبضته أين كان وإن فر منه فإنما يطوي المراحل في يديه كما قيل. وكيف يفر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوى في يديك يطوى أو يطوي في يديك المراحل. ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحب والشريك والظهير والشفيع بدون إذنه. ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السماوات والأرض ولم تسع أرضه ولا سماواته ولم تحط به مخلوقاته بل هو العالي على كل شيء الظاهر هو كل شيء وهو بكل شيء محيط. لا تنفذ كلماته ولا تبيد بل لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد وأشجار الأرض أقلام فكتب بذلك المداد وتلك الأقلام لنفد المداد وفنيت الأقلام ولم تنفذ كلماته إذ هي غير مخلوقة ويستحيل أن ينفي غير المخلوق بالمخلوق. ولو كان مخلوقا كلامه مخلوقا كما قاله: من لم يقدره حق قدره من لم يقدره حق قدره ولا أذنى عليه بما هو أهله فكان أحق بالفناء من هذا المداد وهذه الأقلام لأنه إذا كان مخلوقا فهو نوع من أنواع مخلوقاته ولا يحتمل المخلوق إفناء هذا المداد وهذه الأقلام هو باق غير فان. وهو سبحانه يحب رسوله وعباده المؤمنين ويحبونه بل لا شيء أحب إليهم منه ولا أشوق إليهم من لقائه ولا أقر لعيونهم من رؤيته ولا أحظى عندهم من قربه. وإنه سبحانه له الحكمة البالغة بخلقه وأمره وله النعمة السابقة على خلقه وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. وإنه أرحم بعباده من الوالد بولدها وأفرح بتوبة عبده من واحد براحلته من واحد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها. وإنه سبحانه لم يكلف عباده إلا وسعهم وهو دون طاقتهم، فقد يطيقون الشيء وضيق عليهم بخلاف وسعهم، فإنه ما يسعونه ويسهل عليهم وتفضل قدرهم عنه كما هو الواقع. وكل هذه كما نرى عبارة عن جمل فيها عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالله عز وجل، ويخالف بهذا أهل البدع والأهواء. وإذا تم مثل هذا الاعتقاد بمقتضى ما دل عليه الدليل ولا تخالفه الفطر الصحيحة ولا العقول السليمة، فإنه يكمل للعبد أسباب الحمد ويعتدل بإثبات القدر، ويكون بذلك قد اجتمعت له أسباب العدل في حق الله وشرعه وكذلك قضائه وقدره، وكذلك العدل في فعل العبد وكذلك سائر مواقفه وأقواله. وما سبب الضلال إلا ضلال تلك العقائد التي اعتقدوها. طيب نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.